المسألة الأولى ترجمتها وإن أمسكه محرم ليرسله فقتله محرم فلا جزاء على الممسك. نعم، تقدم ما تقرر في الرأي المالكي من أن الإمساك ليس سببا يترتب عنه الجزاء، وقد تقدم أنهم قالوا بأن الشخص إذا أمسك صيدا على نية الإرسال أنه لا شيء عليه إذا صاده محرم آخر، ونظروا إلى أن هذا الإمساك هو وصف غير مؤثر، وربطوا الحكم بالقتل، قالوا هذا ليس قتلا. وإذا سمعت إلى كلمة القتل هنا فلا ينبغي لك أن تنظر أن تظن بأننا نتحدث عن القتل بمفهومه اللغوي، ولكن يجب أن تعرف بأننا نتحدث عن القتل الفقهي الشرعي الذي هو أوسع من القتل اللغوي، والذي وسعه هو إدراج جملة من الأسباب في معنى القتل. القتل هو إزاق النفس، وهذا يعرفه كل من شاد ألفاظ العربية، لكن أدرج تحت معنى القتل أدرجت فيه جملة من الصور، وقد تقدم ذكر جملة منها. ومما أدرج تحت معنى القتل جميع الأسباب القصدية جعلت من معنى القتل، سواء قتل أو لم يقتل فهو قاتل. فتوسعت لفظة القتل في الفقه عما كانت عليه في اللغة وفي العرف، وهذا ننبه عليه مرة أخرى ونعيد ننبه عليه، أن الألفاظ التي تروج في الفقه الأصل فيها هو النقل، وليس البقاء على الأصل اللغوي ولا على الأصل العرفي. يجب على دارس الفقه أن لا يغفل عنه، فإذا سمع في الفقه قتل الصيد فيجب عليه أن يعلم أن لفظة القتل هنا لم تبقى على معناها اللغوي، بل جعل معنى القتل واسعا يشمل الأسباب الاتفاقية، فالأسباب القصدية أو الاتفاقية الملحقة بالقصدية قد ذكرناها في مسألة. إذن تسبب سببا قصديا قاتل، أتى بسبب اتفاقي ملحق بالاتفاق القصدي قاتل، وأخرج المالكية من هذا اللفظ ما سمعتم، أخرجوا منه الدال، قد سبق أن نوقش هذا الفرع، وكان الميل إلى إثبات إدراجه في القتل، أن الدلالة قتل. هنا الإمساك أخرجوه من معنى القتل، قالوا الإمساك يخرج من معنى القتل إذا صاحبه قصد الإرسال، أخذ صيدا نوى أن يرسله فأرسله ولم يمكن منه أحدا ثم صاده غيره، قالوا هذا لا يدخل في القتل. إذن إذا نظرت إلى هذه الصور والفروع ما الذي يتبادل إلى ذهنك؟ أن قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم قد فسر بتفسير واسع نسميه التفسير الفقهي، ومن قتله قتله وسع توسيعا بالنظر الفقهي، فأدرج في قتله جميع تلك الأسباب التي تسمى أسبابا قصدية وما ألحق بها من الأسباب الاتفاقية، كلها الآن أدرجت في هذه اللفظة بالطريقة الفقهية، لأنهم لما أخذوا بالمعنى ونظروا في الحلحق وجعلوا المسبب كالسبب توسعت لفظة القتل، فأدرجت فيها هذه الصور كلها، لكن نخرجوا من ذلك كما ترون الدلالة فقالوا لا نعدها قتلا، قد استدلوا على ذلك بأدلة سبعة كما هي في كتب المالكية، والإمساك أيضا لم يدرجوه في معنى القتل، لكن بشرط أن لا يكون قد قصد الممسك إلى القتل، فإن قصد الممسك إلى القتل جعلوه من القتل إذا قتله غيره، هذا ما قرره في هذا الفرع. وأنت خبير بأن وظيفة الفقيه في باب التنزيل هو التحقيق، عندما يطلب التنزيل يسوق التحقيق، أراد أن ينزل قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم على الشخص الفاعل لشيء من هذا، ماذا يفعل؟ يحقق، هل يسمى هذا قاتلا أو لا يسمى قاتلا؟ هذا هو التحقيق، هل يسمى من أمسك قاتلا؟ هل يسمى من دل قاتلا؟ هل يسمى ناصب الفسطاط قائلا؟ هل يسمى مركز الرمح قاتلا؟ هل يسمى المفزع قاتلا؟ هذه أسئلة ترد على ويحققها، هذا معنى تحقق، وهو يستعمل المنهج العلمي الفقهي المسنون عند جميع المذاهب الأربعة والذي ألفت فيه كتب ووضعت فيه مناهج، وهذا معروف عند من سدى هذا الفن وعرف مسالكه وطرقه، هذه طريقته. إذن فما الذي يبحثه كل هؤلاء في هذه الفروع؟ هل ندرج هذه الصور تحت قوله تعالى ومن قتل منكم أم لا؟ ولا ندرجها، ولا ندرجها. فإن تبين صحة الإدراج حكمنا بذلك، وإن تبين أن هذه الصور غير مدرجة وأدرجت تحت قوله تعالى لم يقتل، تحت مفهوم المخالفة وهو أنه لم يقتل صيدا ولا ولا ولا صد في حرم، فإن تبين هذا المفهوم فحينئذ يلحقون الصورة بضدها. الآن عملك أنت، شنو وظيفتك أنت هنا وأنت تدرس هذا الفن؟ شنو وظيفتك؟ دائما أن تتلقى هذه الأمور ثم تعرف الصور ثم تعرف الحكم دون أن تنظر في البناء؟ لا تنظر في البناء؟ ألا تنظر في مادة البناء؟ مادة البناء مادة أصولية، والبناء عمل فقهي، لكن مثلا جاءنا الإمساك فاضطربت عندنا الأنظار، فبعضهم قد وقع في نفسه أن هذا الإمساك عندي سبب قصدي، سواء كان بنيتي أو بغير نيتي أن سألحقه بالسبب القصدي، والآخر يرى بأن يسلم الفقه منقول ليس معقول هكذا، ثم يذهب. المسألة الفقه، مسألة الفقه هي مشاركة، مشاركة بالنظر، مشاركة بالتأمل، مشاركة بالتفكير، مشاركة بالاستشكال، لك الحق في أن تقول المناط هنا غير محقق، ولك أن تدعي في مكان نفي فيه أنه موجود، لكن بشرط أن تقوم بكلمة هي، لأنك لا تستطيع أن تقول بأن هذا عدل وأنت لا تعرف معنى العدالة، ولا يمكن أن تقول هذا الشخص مثلا سارق وأنت لا تعرف معنى السرقة، لأنك ستدرج أناسا تحت مفهوم أنت لم تتعقله. على كل فهذه الفروع الآن تدرس من أجل أن نعلم من درج تحت قوله تعالى من قتله منكم وما لم يندرج، والممسك هنا قد وفيه بأنه ليس موجبا للاندراج. وأنت إذا نظرت قلت الإمساك أليس وسيلة من وسائل قتله؟ ولكن يجب أن تتصور أمسكه ثم أطلقه، أمسكه ثم أطلقه، وليس أنه أمسكه ثم جاء إنسان آخر وأعطاه له فقتله، فهذا ليس هذا تمكين وليس الكلام فيه. أمسكه على أن على نية أن يرسله فأرسله حقيقة، ثم جاء إنسان آخر وصده فقتله، قال هذا ليس عليه شيء وإنما الشيء على الذي صده إن كان محرما، إن كان محرما. فإن كان حلالا هل نفرض عليه الجزاء؟ لا ينطبق عليه ذلك، لا ينطبق عليه ذلك، لأنه صاده وهو في الحلال وصاده وهو حلال، فبأي وجه نفرض عليه الجزاء؟ أنت تقول بأنك ممن يحقق المناط، حققت المناط فلم تجده ينطلق عليه، هو في الحرام وصاد في هو في الحال في الحل وصاد في الحل، فبأي وجه نحكم عليه بالجزاء؟ صفته تدفع وقوع الجزاء عليه، لكن يردون الجزاء على المحرم الذي أمسكه، لأنه أمسك صيدا لا يجوز، يعني فيه شيء من مناطق الاستحقاق، الصيد هلك والصيد صيد حرام، ولما أمسكه كان ذلك فعلا فيه اعتداء على هذا الحيوان، والاعتداء جناية، وقد ترتب على هذه الجناية هلاك هذا الصيد، وهذا الصيد صيد حرام، إذن فلا بد فيه من الجزاء، ففرضوه على المحرم فقط، وطلبوا من الحل أن يرد إليه ذلك لأنه كان سببا في وقوع هذا الأمر عليه، المحرم تسبب له في هذا الأمر، الحل تسبب له في هذا الأمر، نعم لم ينطبق عليه ولكن هو الفاعل وهو المتسبب، فأتى بضرر يرجع على المحرم فرجع عليه ذلك المحرم بهذا الأمر لأنه هو المتسبب في آثار هذا الجزاء. إذا نظرت تجد أن هذا قد الحق الضرر بهذا المحرم، الحق به الضرر، أنه جلب له شيئا يوجب عليه الجزاء، إذن فهو الجاني، فلذلك حق له الرجوع عليه، وهذا هو الذي يقرر عليه هذا الفرع وهو بين. هذا ما يتعلق بالحل إذا صاد بعد أن أمسكه محرمون أو من المحرم. ثم ذكر أن في هذا المسألة صورا، إذا أمسكه المحرم وقتله المحرم، أمسكه المحرم على نية الصيد فقتله المحرم، هذا فيه جزاءان، جزاءان. إذا كان هذا الذي أمسكه محرم وأخذه حلال على نية القتل وأخذه حلال في الحرام، فيه جزاءان أيضا. إذا أخذه محرم قتله ذلك بالحل كما سبقت صورة ذلك، فالجزاء على الحل على المحرم ويرجع على الآخر بالقيمة، وهكذا الصور التي في المسألة. فرع الآخر وللقتل شريكان. أما إذا كان النوى القتل كما سبق أن ذكرنا فهما شريكان فعليهما الجزاء معا، محرمين أمسك واحد وقتل الآخر فكلاهما قاتل، أن هذا مكن على نية القتل وهذا قتله فكلاهما قاتلون، والذي كان قد دفع عنه في الصورة الأولى الجزاء وجد في هذه الصورة هو القصد والنية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وما صاده محرم أو في الحرم فمات بصيده بسهمه أو كلبه أو ذبحه ولو بعد إحلاله، أو ذبحه وإن لم يصيده، أو أمر بذبحه أو بصيده، أو دل عليه أو أعان على صيده ولو بإشارة، أو صيد له أو للمحرم وذبح حال إحرامه، أو ذبحه حلال ليضيف به المحرم، ميتة على كل أحد. نعم. انظروا الآن إلى قوله تعالى: ومن قتله، كم من مفرد انطوى تحت هذا اللفظ؟ اسرد الصور لتعلموا أن الذي يفسر القرآن بدون آيات الأحكام بدون أن يكون فقيها يفوته الكثير من معاني النص ومقاصد الشرع. الآن سننظر. أولا وما صاده محرم، ها واحد صاده محرم، الصورة الأولى صاده محرم، محرم بنفسه والذي أرسل السماء فقدر الصيد. الصورة الثانية أو حلال في الحرم، أو صاده حلال في الحرم، أو فمات بصيده، نعم بسهمه، نعم أو كلبه أو ذبحه. سواء مات بصيده أو مات بذبحه أو مات بكلبه أو بسهمه، سهمه ولو بعد إحلاله، نعم أو ذبحه وإن لم يصده، نعم أو ذبحه ليه؟ أو أمر بذبحه، إيه أو بصيده، أو بصيده إيه أو دل عليه، أها أو أعان على صيده ولو بإشارة. إذن هد قتله منكم متعمدا. انظروا الآن إلى الصور التي انطوت تحته حتى تعلم أن الإقدام على تفسير القرآن وخاصة آية الأحكام أن الذي لم يتفقه في المطويات تحت الألفاظ الشرعية يفوته خير كثير ويفوته مقاصد الشرع ومعاني النص. صاد هو محرم، الصورة الأولى صاده محرم، الصورة الأولى. الصورة الثانية حلال في الحرم، صاده حلال في الحرم، هذا ما دخلش ولكن غادي ندخله، هذا خصنا غير ديال المحرم. ثم بصيده، فمات بصيده بسهمه، مات بصيده، هذا بصيده قد يكون زيد بسهمه أو كلبه أو ذبحه، أو كلبه أو ذبحه، كل هذا يسمى قتلا. ثم ولو بعد إحلاله، نعم أو ذبحه وإن لم يصده، ذبحه لم يصده إيه، أو أمر بذبحه أو بصيده، أمر بذبحه، أمر بصيده زيد، أو دل عليه، دل عليه إيه، أو أعان على صيده ولو بإشارة، أعان على صيده إيه، أو صيد له المحرم، صيد له ليضيفه حلال إيه، وذبح حال إحرامه أو ذبحه حلال ليضيف به المحرم. ميتة على كل أحد. زبا شوف دبل قتله كم انطوى فيها من صورة، هذا صاده حلال، صاده محرم في الحرم، هذا ليس محل كلامنا، نحن نتحدث عن المحرم. صاده محرم فمات بصيده بسهمه كلبه ذبحه، هذا ما وقع لهذا الصيد. ذبحه لم يصده، لم يصده ولكن ذبحه قاتل، أمر بذبحه قاتل، قاتل لصيد الحرم، أمر بصيده قاتل، دل عليه المالكية قاتل، أعان على صيده اعتبر قاتل، كل هذا قتل. صيد له، ذبح حل إحرامه أو ذبح ليضيفه، كل هذه الصور الآن تعتبر من باب القتل. هذا هو الفقه المالكي في هذا الموضوع، يعتبرون أن هذا كله قتل، كل هذا قتل. ولذلك قالوا جميع ما كان قد دكي أو ذبح أو ضرب بهذه الصور فهو ميتة، نوع المذهب، فهو ميتة. ما معنى أنه ميتة؟ لا يأكله أحد، لا يأكله أي كان، سواء كان محرما أو حلالا، أيا كان لا يجوز له أن يأكله لأنه ميتة، فإن جاز فإنه سيجوز للمضطر فقط. ولذلك لو فرضنا أن هذا مصده المحرم ميتة، ما أرسل عليه كلبه ميتة، ما ذبحه ميتة، ما ذبحه وإن لم يصده ميتة، ما أمر بذبحه ميتة، ما أمر بصيده أصاده غيره ميتة، دل عليه ميتة، أعان على صيده ميتة، أن الملك يعتبر الميتة ولكن لا يعتبرون فيه الجزاء. وقد تقدم صيد له ميتة ذبحه وحال لأخره ميتة، كل هذا يعتبر عند المالكية ميتة. وعليه فإن هذا الصيد يطرح، لا يأكله محرم ولا يأكله حلال، ما يجوز أن يأكله أحد لأنه مقتول. هو العلة، ليس صيدا شرعيا ولا مذبوحا، لا تؤثر فيه الذكر، لأنه صار بمنزلة ما حرم لعينه، لا تؤثر فيه الذكر. الذكر غير مؤثرة هنا. وبقي البحث في جزئية واحدة، البحث بقي في جزئية واحدة، إذا ذبحه حلال ليضيفه به، دولي فيه البحث. محرم مر في الطريق فرآه إنسان حلال فقال لا صيدن له صيدا، فصاد الصيد له لذلك المحرم فأتاه به، هذا حرام على المحرم بالإجماع، هذا لا نزاع فيه. هل يأكله هذا الصيد؟ هل يأكله غير المحرم؟ في المذهب المالكي أنه لا يؤكل، لا يأكله أحد، لأن القصد للصيد بنية الصيد للمحرم يعتبر قتلا ولا يعتبر صيدا ولا تؤثر فيه الذكاء. وأغلب علماء المسلمين وجمهورهم على هذا القول كما هو معروف، جمهور العلماء على أن هذا هو الحكم الشرعي في المسألة وما ضوى عليه. أنت سيضر بك تقول هو نعم هو محرم على المحرم مفهوم، لكن كيف كيف كيف حرم على هذا الذي صاده، وكيف حرم على الناس الذين ليسوا محرمين، بأي وجه حرم عليهم هذا الصيد بأي وجه؟ لأنه مقتول وليس صيدان، هذا هو الذي تمسكوا به وألحقوا هذا الذي صيد للمحرمين بما صاده المحرم، والدليل على ذلك أنه يحرم عليه أكله، وما حرم عليه أكله إلا لأنه مقتول. ولك أن تسلسل البحث داخل هذا الأمر في مقدمات حتى تصل إلى الغرض، لكن هذا غير مجمع عليه، هذا غير مجمع عليه. فقد جاز الثوري وأبو ثور وجمع من أهل العلم جوزوا أكله للحلال، قالوا نعم المحرم لا نقاش في أنه محرم عليه، ولكن الحلال يجوز له أكله. وذهب الحنفية وجمع إلى أنه يجوز للمحرم أن يأكل ما صاده الحلال ولا عبرة بقصده، وتمسكوا بحديث أبي قتادة الذي في الصحيح، قد ذكر أبو قتادة أنهم كانوا قد ذهبوا والراوي يقول ذهب حاجا، وهذا خطأ في الرواية، النبي لم يكن حاجا. وقال ابن حجر رحمه الله في هذا الخبر، لكن تتذكرون عندما كنا كنصد فتح الباري، أنه قال المقصود به هنا بالحج القصد إلى بيت الله الحرام، لأن هذه القصة وقعت في صلح في عام الحديبية، لما ذهب النبي من العمرة فمنعه كفار قريش فوقع الصلح المعروف الذي يسمى صلح الحديبية، كانوا في السفر، النبي كان يقصد العمرة ومعه الصحابة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ربما قد يغار عليهم، ربما سمع أنه قد يكون الهجوم عليهم بلغتنا، فأرسل أبا قتادة وجمعا من الصحابة قال لهم خذوا جهة ساحل البحر ليراقبوا، ليكونوا حراسا حتى لا يقع الهجوم، هكذا نقل. فأحرم كل الذين مع أبي قتادة إلا أبا قتادة فإنه لم يحرم، أبو قتادة لم يحرم. فنظروا فرأوا حمارا وحشيا، فنظر بعضهم إلى بعض، الذين أحرموا نظر بعضهم إلى بعض، ورآه أبو قتادة فسقط صوته قال أعينوني، قالوا لا نعينك بشيء إنا محرمون، لن نعينك بشيء إنا محرمون. قال فأخذ صوته فوجد ذلك حمار ورأى كمة فعقره فجاء به، فأكلوا منه، فقال بعضهم لبعض أنا أكل السد ونحن حرم، نحن محرمون. النبي صلى الله عليه وسلم قريب منهم لأنهم لم يبعدوا كثيرا، رجعوا إليه وسألوا فقال هل أمره أحدكم بشيء، هل أشار إليه بشيء، إلى آخر هذا الحديث الذي تقدم. قالوا لا، قال كلوا، هل بقي معكم شيء؟ قالوا نعم فأعطوكم منه، إلى آخر قصة. إذن تثبت أن ما صاده الحلال للمحرم حلال. ووجه التمسك بهذا الحديث، هل لاحظتم في هذا الحديث دلالة على هذا الذي استدل به أهل هذا القول عليه؟ لم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم هل صادها؟ نعم، لا، ترك الاستفسار، وترك الاستفسار يدل على العموم، على عموم الحكم. ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، أليس كذلك؟ ترك الاستفسار، ما قال هل ستهم لهؤلاء أو سته لنفسك أو لم تصده بأي قصد، لم يسألهم. ولما سكت عليه السلام عن هذا علم أن هذا الطعام حلال على كل حال، هذا ما تمسك به من يرى أن ما صاده الحلال حلال للمحرم بلا قيد ولا شرط بدون أي تفصيل. لكن الجمهور تمسكوا بحديث من الصعب بن جثامة، كعب، لا، هنا كان حديث الصعب بن جثامة، أما حديث ابن عمر فسنرجع إليها. الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصد الحج عام حجة الوداع، وكان هذا الصحابي الليثي ينزل أين؟ ينزل بالأبواء أو بودن، الشك من ابن عباس كما يقول الحافظ في الفتح، ذكر سرد رمضان المبارك، قال والشك من ابن عباس، هل كان نفس بودان أو بأماكن قريبة بعضها من بعض. فجاءه الصعب بن جثام بهذا الصيد، وكان قد صاده له عليه السلام، فقدم إليه، قال في رواية قدم إليه ذلك الحمار الوحشي أو قدم له بعض منه، رواية تختلف. على كل حال نفس رده، فرأى في وجهه الصعبي شيئا من الإنكار على هذا الرد، فقال إنا لم نرده عليك إلا أن محرمون. وهذا دليل على أن ما صيد للمحرم لا يجوز أكله، هذا هو ما تمسك بالجمهور، بأن ما صيد للمحرم لا يجوز له أكله. وهذا الخبر مقدم على الخبر الأول لأن هذا هو المتأخر، هذا الخبر هو المتأخر، كان هذا في عام حجة الوداع، والأول كان في عام الحديبية، نعم سيس من الهجرة، كان كان كان بعيدا، وهذا كان في آخر أيامه عليه السلام، فلذلك قدم هذا وجعل حجة في هذا الموضوع. وعليه فالجمهور على هذا القول أن ما صيد للمحرم لا يجوز له أكله، هذا هو الصحيح في المسألة هكذا. إذن هذا هو متمسك هؤلاء من جهة النص، ما تمسكوا به من جهة ما استدلوا به من النصوص، حديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثامة الليثي. على كل حال هو راه خاله أبو سفيان. نسبة الذين يبحثون عن لأنه ابن أخت أبي سفيان صعب بن جثامة هو حليف قريش. وعلى كل فهذا الحديث هذا ما يدل عليه أنه لا يجوز للمحرم أن يأكل ما صيد له. وهذا الحديث قطع نص في الموضوع فلا حاجة إلى إطالة الكلام فيه. والعريب أن الذين قالوا بهذا القول وهو أنه لا يجوز أكله حتى للحلال من أهل الآثار. وقد ورد عن عثمان أنه كان بالعار في يوم صائف قد غطى وجهه بثوب أرجوان كما هو معروف، فجاءه أحدهم بصيد ومعه الناس محرمون وناس محرمون، فقال لهم عثمان كلوا. قالوا لماذا تأكل معنا؟ قال لست كهيئتكم، إنه قد صيد لي. فأمر من معه من الناس أن يأكلوا ومنع نفسه فقط. فهل ما صيد للمحرم محرم عليه وحده؟ ظاهر هذه الرواية التي نقلت عن عثمان أنه فهم ذلك، ولكن جمهور فقهاء المدينة وعلماء الأمصار وفقهاء الآثار يذهبون إلى أن ما صيد للمحرمين ميتة، وعلى هذا اقتصر المالكية، وهذا ما سمعته. والمعول عليه في هذا كله هو هذا الحديث، لأنه لا يمكن أن يكون محرما هذا الصيد إلا وهو على المحرم إلا وهو ميتة، لأن بأي وجه يحرم عليه لو كان قد دكه دكة شرعية وكان في الحقيقة صيدا حلالا؟ فبأي وجه يحرم عليه؟ لو فرضنا أن إنسانا مثلا صاد حلالا وكانت الذكاة مؤثرة فيه، فبأي وجه يمكن أن يحرم على المحرم؟ ما حرم على المحرم إلا لأنه ميتة. هل يمكن أن نستنبط هذا العلة بهذه الطريقة؟ هذا سؤال موجه إليكم. جاءك آت فقال إن هذا المنع النبوي من أكل هذا الصيد الذي صيد له دليل على أنه ميتة، لأنه لم نجد بالصبر والتقسيم علة تمنع من الأكل إلا هذه. بالصبر والتقسيم لم نجد علة تناسب الحكم إلا هذه وهو أنه ميتة. فلماذا تجيبه؟ الرجل صبر في المسألة ونظر فيها فانتهى به الأمر إلى أنه درس المسألة فلم يجد ما يجيب التحريم على المحرم إلا هذه العلة، إلا أنه ميتة. خلاص، إذن إذا صح هذا فالميتة لا تؤكل، وعليه فإن هذا يعتبر حجة في هذا الموضوع. شيخ، بعض المحدثين يحكمون على الحديث بأنه غير محفوظ بلفظي بلحم حمار وحشي، المحفوظ أنه حمار وحش وعليه، فظاهر أنه كان فيه حلالا. روايتان فيهما، فيه روايتان والحافظ بن حجر تبيهما معا، ولكن الذي شهروه هو أنه أتوا بحمار وحش هكذا. ولكن الرواية الأخرى أخذ بها غير من يقول بهذا الرأي، وهذا قد سردت هذه المباحث في باب الصيد بكل أقوالها وتوجيهاتها. خلاصة الكلام أن هذه الصور كلها داخلة تحت القتل، فما حصل من هذا يدرج في قوله تعالى فمن قتله، واندرج فيه ما ألحق به بالسنة وهو أن ما صيد للمحرم داخل تحت المقتول، فبعضها معروف بماهية القتل وبعضها معروف بالمعنى، وبعض هذه الصور ملحقة بالسنة التي وردت في حديث الصعب بن جثامة. نعم. شيخنا، في هذا الحديث، حديث سيدنا الصعب بن جثامة، وردت فرده عليه، هل معناه أنه رفض الهدية أو أنه قال له خذها وهي مباحة لك؟ ورده عليه، حد اللفظ أنه رده عليه، وليس وراء هذا شيء آخر يفهم سوى أنه ورده عليه. ولا يمكننا أن نستخرج من اللفظ ونحن نبحث عن حدود الألفاظ إلا ما وضع له أو ما عرف منه بدليل ما. لا يوجد هنا ما يدل على أنه أمره بأكله، ولا يوجد هنا إلا أنه رده عليه فقط، هذا ما قاله. أما ما وراء ذلك فلا بد من أن نبحث له عن حجة أخرى، فلا نحمل الألفاظ ما لا تحتمل. قوله أو صيد له أي لأجله صاده حلال أو حرام، كان المحرم الذي صيد لأجله معينا أو غير معين بأمره أو بغير أمره، ليباع له أو يهدى له أو ليضيف به. نعم، هذه كلها تندرج تحت كلمة له، صيد له، ثم تندرج تحت اللام هنا التي تدل إما على الملك وإما على الاستحقاق، وإما تدرج تحته صور ثلاثة: صاده ليبيعه له، صاده ليهديه له، صاده ليشتريه منه. فكل هذه الصور حكمها واحد، وأن هذا الصيد لا يأكله هذا المحرم، أو لا يأكله هذا المحرم ولا غيره، على قول الجمهور. قوله وذبح حال إحرامه أي سواء أكل المحرم منه شيئا أو لا، واحترز بقوله وذبح حال إحرامه عما إذا ذبح بعده، فإنه يكره أكله فقط كما في الحطاب، بخلاف ما صاده فإنه ميتة ولو ذبح بعد إحلاله كما مر. نعم، إذا كان هذا الحلال قد صاد هذا الصيد وبقي حيا ولم يذبحه إلى أن خرج هذا المحرم من إحرامه وصار حلالا فذبح له هذا الصيد، فهذا لا ترتقي مرتبته إلى درجة التحريم. أقصى ما في ذلك هو الكراهة. ومعلوم أن الصفات إذا قامت بالشيء نكرره مرة أخرى فإنها تنزل منزلة النص. هذا الصيد صيد له أي المحرم، وهذا الأمر ممنوع فلا يجوز. هل هذا الآن يؤثر فيما إذا ذبحه وهو محرم؟ هذا لا نقاش فيه. لكن إذا خرج هذا المحرم من إحرامه وصار حلالا، هل ما زال ذلك الوصف مؤثرا؟ هل ما زال ذلك القصد مؤثرا؟ صاده له، هل ما زال هذا القصد مؤثرا؟ حقيقة لم يبقى على صفته التي كان عليها في الأول الأمر، لأن صفة هذا الشخص الآن تغيرت فضعف المناط وأعطاه درجة الكراهة، أعطوه درجة الكراهة لهذا الوصف الأصلي فيه، وهذا ينزل منزلة النهي الذي دلت القرائن على ضعفه في الألفاظ. فالمناط مثل الألفاظ، إذا كان اللفظ فيه النهي ثم جاءت قرائن فجعلته ضعيفا ينزل هذا النهي إلى درجة الكراهة. والوصف إذا كان مؤثرا لكن جاءت أدلة أخرى فأتت على مرتبته بالخفض، فإنه ينزل عن التأثير كما ينزل اللفظ بلا فرق. وهذا هو موجب هذه الكراهة التي قضي بها في هذه الصورة، وهذا هو المعول عليه في هذه الشريعة في هذا الدين كله. فإن ولو إذا كان القصد كائن قصد أنه سيذبحه له، نعم، إذا قصد أنه يؤخره إلى ما بعد أكله فقد صاده لمحرم، هذا الأمر موجود، صاده لهذا الشخص الذي هو محرم، الوصف باقي، الوصف باقي لا يؤثر فيه هذا، أن قصده إلى التأخير لا يؤثر ما دام قد صاده وهو محرم، فهذا هو منط الحكم. على كل، فذو الدربة في الفقه يناقش هنا ما هو بما هو أوسع، إذ قد يرى أن هذا القصد الآن، هذا القصد الذي قصده هنا هذا هو الذي أثر في هذه الذبيحة، فينظر في المقاصد التي تؤدي إلى تحريم الميتة هل يرتقي إليها هذا القصد أم لا؟ هل يمكن أن يرفع حقيقة الزكاة أم يرفع فقط الإباحة للمحرم؟ أنا لا يمكن لك أن تسلم المناط وتربط به الحكم دون أن تعلم مرتبته. هل هذا القصد الآن يرتقي إلى درجة ما يحرم المذبوح المدكى شرعا، أو درجته أنه فقط يمكن أن يوصل إلى أن يحرم هذا الصيد على المحرم؟ رفعوه إلى درجة ما يحرم واستعانوا في ذلك بهذا القول النبوي، واستنبطوا أن علة التحريم هو القتل، فالمسألة فيها تمدد في النظر إلى أن انتهى بهم الأمر إلى أن جعله مما يجعل هذا مقتولا وإن دكيا، فرفعوا الزكاة بهذا القصد. نعم. كبيضه أي بيض الصيد كنعام وحمام ما عدا الإوز والدجاج إذا كسره محرم أو شواه فميتة لا يأكله حلال ولا محرم لأنه بمنزلة الجنين وقشره نجس. البيض بيض الصيد بيض الصيد صيد كما تقدم أن ذكرنا ذلك، بيض الصيد صيد، وإنما قالوا ذلك بالاتفاق لأن أصل الصيد عندهم صيد، وأظن أن هذا مجمع عليه، بيض النعام نعم، بيض الحمام حمام، ولذلك ينزل منزلة الصيد نفسه، وقالوا بأن ما كان أصل الصيد صيد، هذا ما قرروه وتبتوه، وإذ قد وقع في هذا الإجماع على ما أظن، الإجماع موجود في هذا البيض، بيض الصيد بأنه مثل الصيد، هذا مجمع عليه أليس كذلك؟ أظن أن عليه الإجماع، وإذا كان عليه الإجماع فمعنى ذلك أن المسألة قد تقررت على أصول قطعية ثابتة إما بالنظر وإما بالنصوص، لا يستحيل أن يكون هذا محل اجتهاد ثم لا يقع فيه الخلاف. مثل بيض النعام نعما وبيض الحمام حماما، وقالوا من كسر البيضة فكأنه قتل الحمام، ومن في الحكم، ومن كسر بيضة النعامة فكأنه قتل النعامة، يعني في الحكم وليس في المثل أو الجزاء، فهذا دليل على أن المسألة قد استندت إلى أدلة قطعية سواء علمناها أو لم نعلمها فهي موجودة، وخاصة عند من يقول لا يمكن أن ينعقد الإجماع إلا عن دليل قطعي. على كل حال جعلوا هذا بمثابة، وقالوا بأن كل ما يطير فهو صيد، هذه القاعدة المتبعة، كل ما يطير من هذه الطيور فهو طير، وكل ما له ريش ولا يطير فهو ليس بصيد، هذه القاعدة المتبعة عندهم، ففرقوا ما بين الطائر الذي هو صيد والطائر الذي ليس بصيد يسمى الإنسي بهذا الوصف وهو الطيران، فإن كان يطير فهو صيد وإن لم يطير فهو ليس بصيد، ولذلك أدرج المالكية الحمام في الصيد ولم يدرجوه في ما يترجم عليه بالمدجن أو الإنسي، يقبلون ذلك. وبعض المقررين من المعاصرين في كلمة سمعت بها لبعض من زمان أنه يظن بأن وجود الحمام في البيوت يسيره إنسيا، لا، المناط هو الطيران، هذا ظن أن علماء الفقه قد تمسكوا به في هذا المقام، قالوا الطيران دليل الصيد، فإن فقد الطيران فهذا إنسي، هذا هو الذي يذكرونه وهذا هو المعروف. لكن بعض المعاصرين في كلمة لو من زمان سمعته يوما يتكلم فأدرج الحمام في الإنسي وهذا غلط. وكذلك أيضا مما اتفق عليه فقهاء في هذا الزمان وقد يكون غلطا أنهم يسوون بين سلحفة البحر وسلحفة البري وهذا الضفدع البري والضفدع البحري. وقد قلتم بأن البري لا يعيش في البحر والبحر ليس كذلك، هذه مسألة يجب أن نراجعها ونسأل عنها علماء الطبيعية، لن نقتصر على شهادة واحد وإن كان عدلا. لابد من اللفيف. على كل فهذا الآن في الفتاوى التي تكون في هذا المقام، إذا كان هذا الأمر هو ما تقرر هو ما ذكرت هو المتقرر، بري يكون بريا والبحري يكون بحريا، فهذا فيه غلط، أنهم يعتبرون الأغلب ولا يعتبرون التخصص والامتياز. يقول ما يعيش في البر غالبا فهو بري، وما يعيش في البحر غالبا فهو بري، ولا ينظرون إلى هذه الأشياء، أن البري لا يمكن أن يكون بحريا ولا أن البحري لا يمكن أن يكون بريا. هم يعتقدون أن هذا البري بحري والبحري بري، وأنه إنما يعتبر ذلك بالإرادة والغلبة. نعم. بيض النعام وبيض الحمام صيد، والمالكية ومعهم جمع آخر من العلماء سووا البيضة بالنعامة من جميع الجهات وفي جميع الأحكام، فقالوا بأن كسر بيضة النعامة إذا كسرها المحرم فإنها حرام عليه وحرام على غيره، وأن قشرها نجس، فسووا بين البيضة والنعامة مثلا مثال في الأحكام الذاتية وفي الأحكام الشرعية، كسر النعامة من إذا محرم كسرنا حرمت عليه وحرمت على غيره، وقشرها نجس لأن الكسر قتل بمنزلة القتل، فسووا بينها في جميع الأحكام هكذا تقرر. نعم، بحث في ذلك سند بن عينان، هذا علماء المالكية من شراح المدونة، بحث في هذه المسألة وأراد أن يخرج بعض الأحكام التي ألحقت فيها البيضة بصاحبها بالصيد الذي كانت منه، نقش في هذه المسألة، قال أما صيد المحرم فإننا نعلم أنه مقتول لأن الدكات لا تؤثر فيه، بيض النعامة نحرمها على المحرم، لكن بأي وجه نحرمها على الحلال؟ ألا ترون أن المجوسي زكاته غير مؤثرة، فلو ذبح المجوسي مثلا ذبيحة فإنها لا تؤكل، لكن لو أخذ البيض بيض النعم وشواه وقدمه إليك هو حلال، والفرق بين البيضة وهذه الذبيحة أن هذه لا تحل إلا بزكاة شرعية، والبيضة لا تحتاج للزكاة، فكيف نحرمها على الحلال؟ على كل حال هو اختار هذه الطريقة وناقش هذه المناقشة، وقالوا بأن تقريراته في هذه المسألة وفي نظائرها تخالف المذهب، وهب أنها تخالف المذهب مع صحتها على أصول المذهب، هل يعتبر هذا مخالفة المذهب؟ متى يسمى الشخص مخالفا للمذهب؟ هل مخالف المذهب هو ما خالف الفروع ولا ما خالف أصول المذهب؟ إذا كان هو قد خالف هذا الذي تقر عند المالكية في الفرع ولكنه يوافق ما عليه المالكية في التأصيل، فلو يعتبر هذا مخالفة؟ هذا لا يسمى مخالفة. ولذلك إذا نظرت في الشافعي وأحمد و أبي حنيفة والتوري وكذا، هل تجد أنهم يختلفون اختلاف الحقيقي وهو الاختلاف في جذور الفقه، أو يختلفون في الثمرات وفي التنزيل؟ لا يختلفون إلا في هذا الأمر فقط. أما إذا دققت في هذا الذي اعتبره الشافعي أو اعتبره أبو حنيفة أو اعتبره التوري أو اعتبره سفيان أو اعتبره الليث ووجدته، تجد أنه مذهبك لأن خالفك. وبذلك فالخلاف هنا خلاف في الاعتبار وفي الصحة، وليس في في في في في, في الاستناد أو في التأصيل. هذا الفرع واش ينتمي لهذا الصنف ولا لهذا الصنف، هذا هو اللي فيه الإشكال. أما هذا الصنف فهو دليل، وهذا الصنف فهو دليل، لكنه هل نرد إلى هنا ونرد إلى هنا، هنا يختلفون. أما هذا التأصيل الذي جاء به هذا يعتبره هذا تأصيلا شرعيا، لكن يقول هذا الفرع ليس منه. إذن فما ذكره سند ابن عينة هنا، إذا نظرنا إلى الطريقة التي بنى بها قوله، يقول تخلف المناط، تخلف المناط، وأنتم تقولون في فروعكم إذا تخلفت عليه تخلف الحكم، فإن هو وجه الإشكال هنا، فلماذا تنكرون علينا؟ ولكنهم تمسكوا بما ذكره في المذهب وتركوا هذا القياس الذي جاء به، وقالوا بأن هذا لا يلتفت إلى، هذا قول سناد بن عينان في صحيح المذهب وما أئمة المذهب على كل حال، ولكنهم بقوا على هذا الذي ذكره المحشي والشارح، هو أن البيضة ينزل منزلة صاحبه في سائر الأحكام. لو طردنا مذهب سند، ألا يلزم من ذلك أنه لو أفسد بيضا مذرا فإنه لا دية عليه، لا جزاء عليه في هذا؟ نعم، منهم من قال بهذا المذهب، نعم لو كان كذلك نعم، نفس الأمر. هذا الأمر هو أن تنزيل البيض، دابا الآن قلنا بأن حتى لو أردت أن تناقش في الإلحاق ستصطدم بالإجماع، أن الجمهور إذا قالوا بأن البيضة تنزل منزلة صاحبه إذا كان صيدا خلاص انتهى الكلام، أنت تقول لا يمكن أن تناقش بعد هذا. وهب أنك ناقشت، قيمة قولك العلمية يصدمها الإجماع، حتى لو بنيتها بناء قياسيا وبناء دلاليا فما قيمتها أمام الإجماع؟ لا شيء. ولهذا مدخل النقاش هو هذا الذي ذكره السند، كيف سويتم البيضة بصاحبها في منع الحلال منها، مع أن بيضة المجوسي إذا شواها أو طبخها يجوز للمسلم أن يأكلها، والمجوسي أخبث من المحرم بمرض، المجوسي لا يأكل تأكل ذبيحته، وهذا المحرم لا تأكل ذبيحته، ولكن بينهما فرق لأن هذا مسلم وهذا غير مسلم، إلى آخر ما هنالك من أمور الاعتبار التي قد تؤثر في التفرقة، هذا من باب القياس الأولى، وهذا من باب القياس الأولى، وما يسمى بالقياس بنفي الفارق وما يسمى بالقياس الجاري سميه ما شئت. على كل حال فهذا ما ذكره ثم قال قوله وقشره نجس، أي بالنسبة للمحرم وغيره، لأنهم لما نزلوا البيض منزلة ما نشأ عنه وهو الجنين وحكموا عليه بحكم الميتة، صار حكم قشره النجاسة بمنزلة البيض المذر أو ما خرج بعد الموت. وإذا علمت السبب في نجاسة البيض وجعله كالميتة تعلم أن بحث سند خلاف المذهب، حيث قال أما منع المحرم من البيض فبين، وأما منع غيره ففيه نظر، لأن البيض لا يفتقر لذكاة حتى يكون بفعل المحرم ميتة، ولا يزيد فعل المحرم فيه في حق الغير على فعل المجوسي، وهو إذا شوى بيضا أو كسره لم يحرم بذلك على المسلم، بخلاف الصيد فإنه يفتقر لذكاة مشروعة والمحرم ليس من أهلها. والحاصل أن البيض يمنع من أكله المحرم وغيره، وقشره نجس بالنسبة لهما، هذا على ما ذكره المصنف كغيره من أن البيض ميتة، وأما على ما ذكره سند فيمنع من أكله المحرم دون غيره، وقشره طاهر حتى للمحرم. نعم، هذا ما استنبطه، هذا بحث جميل، الذين عندهم ولوع بدراسة الألوان النظر في باب الأقيسة والإلحاق ودراسة المناطات يحبون مثل هذه الفروع، لأنهم يرون فيها التقابل الجميل بين هذا الذي ساقه سند ابن عينان وهذا الذي ساقه غيره واحتج به حجة على مذهبه. هذا شيء مستحسن جدا أن لا يغفل الطالب عن الاستفادة منه، كيف يمكن أن نجعله نجسا ولم نجعل كسر المجوسي له نجسا؟ الحق قص المجوس يجعله طاهرا في قشره وفي أكله، والمحرم يجعله نجسا. قياس الأولى يستلزم أن يكون المحرم أولى بأن يكون ما كسره طاهرا، وأن يكون ما يطبخه أو يسويه حلالا. هكذا قال سبلسه واضحة. نعم شيخنا، قياس البيض على الجنين في الصيد، هل يلزمنا من إلحاقه من كل وجه، أو يكفي أن يكون ملحقا من وجه دون وجه آخر؟ هو دابا إذا كانت العلة التي قضت بالإلحاق قد قضت بجميع الوجوه، يقول في جميع الوجوه، ولكن نشوف العلة التي قضت بذلك. إذا كانت العلة تقتضي بالإلحاق في وجه دون وجه، فهذا هو الذي عليه المدار. ولذلك بعد استخراج المناط ينظر في قوة تأثيره، هل يوجب الإلحاق الكلي أو يوجب الإلحاق الجزئي. وهذا جرى في فروع متعددة، فيأتي بعض ويزعم المناط يلحق الكل بالكل، والبعض يقول لا، لا نلحق إلا جزئيا بجزئيا. هذا ربما تتكرر نظائر هذا الفرع إن شاء الله. قوله لأنه، أي لأن البيض بمنزلة الجنين، أي جنين الصيد، لكونه نشأ عنه، فلما كان الجنين نشأ عن البيض نزل البيض منزلته. وهذا العجب دابا، لأن مثلا الولد تيكون في الكرش ديال أمه، وتيكون جنين كما هو عند المالكية قد أصبح لحما ثم يقضون بإجهاضه. والبيضة التي يكون للصيد أصل الصيد يجعلونها ملحقة بذات الصيد. وهنا تتعرض بأن الفقه القديم الذي كان يمضي عليه العلماء هو الذي يجب على طالب الفقه أن يدرسه ليعلم طرد الأصول وطرد المناطات على وجهه. الآن فهذا العصر تقول لك ما دام ما عنده 40 يوم، ما دام ما عنده 3 شهور، ما دام ما عنده كذا، فلا يمكن أن يسمى كذا. مع أن في باب الصيد يجعلون البيضة التي هي أصل الجنين أصل الصيد صيدا، فلماذا لا يجعل هذا الولد الذي هو أصل هذا الإنسان إنسانا؟ ليس هذا أولى؟ نعم ستصطدم بعض التقريرات التي ساقها بعض الفقهاء من الشافعي وغيرهم، ولكن ذلك كله لا يمنع من أن يقرر المرء هذه الأمور على هذا الأصل. ملك يقول لك لحمة، لحم أسيدي، سقط من المرأة شيء فيه كب عليه الماء، فإن داب وسار دما خلاص هذا دم تجمد، وإن بقي شحم شيء ولا يقبل الإدابة بعد سب الماء الساخن عليه هذا جنين. حكم الجنين هذا يحكمون بجميع حكم الجنين كما تقدم ذلك في باب النفاس. إذا كنت تتذكرون أن في باب النفاس هذا ولا يعتبره المالكية، قد تقدم ذلك في باب النفاس، ليس كذلك؟ ذكرنا هذه القاعدة، ماذا سنعرف بأن هذا قد تكون؟ نعرفه بهذه الطريقة. إذن فهذا هو الذي يفتى به الآن لمن جاء وقال لك عندي واحد الدري المرأة عيانة مريضة، أن نستد الدراري ما كاين والو، وحنا ضعافة ساكنين غير في البركة، وإذا كنت تجي في المدخل سوق راسك جيت حتى تخلق الخلق وجيت أنا نقتلو، سبق أنت على خاطرك والو، ما كانش الفتوى في الجنين، إجهاض الجنين حرام بدون استثناء. يقول بما يخرج معوقا، وحنا كاع خرجنا معوقا عقليا، احنا كاع كلنا معوقا، وقتلونا راه كتعتبروا العقول ديالنا معوقة فيها الإعاقة. يقول أبيدونا، نحن رجعيون، نحن عايشين في زمن الديناصورات، قتلونا، نحن عندنا الإعاقة. وإذا أردت أن تقتل المعاق، اقتل المعاق الحي، فهو أولى لأن المناط فيه متحققون والعادة فيه متحققون ويتألم. انزل المناط إن كنت من العقلاء في الوجود، ولا الدري مسكين ما كان يحميه، لا يوجد من يحميه، قام في الضعفاء. إذن فالجنين وهذا البيض يجعلونه صيدا، ويجعلون الجنين كلا جنين بلا معنى. ودابا شوف العجب، كل فسيدي هذاك سيخرج معوقا، ولا خرج معوقا عنده الذكاء وملأ الدنيا معرفة. أشوف دابا العلماء راه فيهم شحال من واحد أعمى، العمي أكثر الناس نظرا، لأن نور البصر يرجع إلى الدماغ، إذا مشى النور ديال البصر كيتقوى الدماغ فيعمل الدماغ وعمل العين، هذا بالإمام السهيلي أعمى، هذا صاحب، هذا ابنه، هذا صاحب المحكم الصغاني أعمى، هذا المعري أعمى، وأهل مجرا، القراء أغلبهم من العمي، وشنو ماشي أغلبهم فيهم العمي، هذا كما تقول بأن هذا يبالغ، فيهم العمي وفيهم الناس الذين عندهم من الذكاء ما ليس عند الذين ينظرون، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. شنو العمي ولا ماشي العمي؟ على كل حال فالجنين يجب أن يحكم على قاتله بأنه قاتل هكذا. خالف فيه الموزني وداود لا يريان الجزاء، هل بعد الإجماع ولا قبل؟ بعد، لأن دابا هذا الخلاف، ما الخلاف إذا لم يكن في الأول لا قيمة له. إذا ذهب جيل الصحابة بلا خلاف، وذهب جيل التابعين بلا خلاف، ثم جاء خلاف الموزني والموزني من من من من أصحاب الشافعي، وداود كذلك ظاهري، ولم يأتوا إلا في القرن الثاني الهجري مثلا وما شبه ذلك، كيف يمكن أن يعتد بقولهم؟ لا خلاف بعد الإجماع. ها؟ ما ذهب إليه السند فقد قال به القاضي أبو الطيب من الشافعية وابن الصباغ، قال يحل لغيره قولا واحدا، لأن البيض والجراد لا تفتقر إباحته إلى الذكاء، بدليل أنه لو ابتلع بيضة من غير كسر جاز، وكذلك لو ماتت الجرادة حتف أنفها حلت، فلم يكن لفعل المحرم تأثير في إباحتها بخلاف الصيد الذي لا يحل إلا بذكاء. والثاني ذاك البحث دابا اللي جابه ابن الصباغ ومن أبو الطيب الطبري محقق هذا، ومن الناس الذين يتصدرون علم الجدل، أبو الطيب الطبري وأبو إسحاق الشيرازي أئمة الجدل، لأنهم كانوا يتدربون كل يوم في المناظرات التي تكون في جامع المنصور في العراق بعد العصر، كل هؤلاء متدربون تدربا عجيبا، والناس يحضرون، وعندما ينتهون من المناظرة يكون الصيماري، يكون أبو الطيب، يكون أبو إسحاق الطلبة، وآت أصغر طالبهم يوقع مناظرة في أدق المسائل وهم يحضرون تدريب، الناس يقرؤون ويتعلمون، ومنذ أن ماتت المناظرة مات العلم، لما ماتت المناظرة مات العلم، إذا لم يتلقى اثنان فيتناظران ويكون الكلام مسترسلا وتوضع أدب الجدل فبأي طريقة سيتعلم الناس؟ يثير هذا فيجيب هذا، وعندهم أسماء لكل حركة ولكل فعل ولكل اعتراض، جميع هذا الشيء عنده الأسماء، أسماء القوادح تصل إلى 30 بعضهم على كلها مكرر إلى 30 اسما، فإذا جاء هذا بهذا الاعتراض له اسمه، والطريقة التي سيجيب بهذا محفوظة محفوظة عندهم، فإن جاب بها خلاص استرسلوا في الكلام، وإن لم يجب بها ينقطع. الزهيد رضي الله عنه قال ما كانش لا غير غدرتيني، لا غير لا كنت لا ماشي هكاك صافي خلاص طور طلع عاود صافي، ماشي مثل هذه الهضرة الآن التي تروج تنادر إنسان فيقفز كالبرغوت، ما هو هي هو في الشمال هو في الشرق هو في الجنوب، مضبوط ندرس هذا لا يمكن الخروج عليه، ولا يقبلون أنت ما يسمى بانتشار الكلام. قل على أبو الطيب الطبري هذا وكان التعاون بينهم كبير جدا، حتى في لما ماتت زوجة هذا أبي الطيب الطبري حضر في الصيماري وذاك وأبو إسحاق، ما بقيش حقص حال من علماء الشافعية والحنفية، لأن أنا فيهم الحنفية، حضروا وأخيرا ختموا بالمناظرة. خش داك شي حاب تحزبت وداك شي ديال الصداع، جلسوا شويه داروا داك الشيء ديال اللي كيديروا ديك التعزيه، واخيرا ختموها. قال لي هذا لا يمكننا الا ان نتناظر. قالوا من عنده مثل الدمغاني لا يحتاج ان يتناظر، وخرج الدمغاني وخرج، ما عقلت على القصه ولكن هي هذه. فخرج هؤلاء الشباب وتناظروا وتعلموا، الناس يتعلمون ويقرؤون، وهذا الامر هذا اخل بنظام المعرفه. لما ماتت المناظره ماتت تكوين هكذا، هذا مثلا بحال أبو الطيب بحال أبو إسحاق بحال كذا، وظيفتهم هي هذه بحال إلكية. وأظن أن إلكية هذا إلكية الهرسي أنه كان يقول ولي مدرستي أصفهان، النظام في أصفهان 1000 درجة، وكنت أبني كل قياس في درج وأحله ثم أصعد إلى الدرج الثاني، يعني 1000 مرة يبني ويقطع، يبني ويهدم، يبني وهو ماشي على خطره، يصل وقد بنى وهدم وبنى وهدم. هذا كان عندهم شيئا لا يفارق مداركهم ولا مشاعرهم في ذلك الزمن. على كل، فهذا الذي ذهب إليه أبو الطيب هنا والآخر هو ابن الصباغ، أظن ياك ابن الصباغ هذا من علماء النظامية والذي كان مدة في مدرسة النظامية العراقية. على كل حال يمكن أن يناقش حيث جاء بالجراد الذي يقتل بدون قصد، هذا ما يمكنش يدخله هنا، لأن نحن نتحدث في باب العزيمة، هو أن يتحدث في باب الرخصة ويقول لي يجي نظر، هو مات ما ينظر الآن. على كل حال هذا يرد عليه إن شاء الله تعالى، والحي قد يعرف أسميت. وإن كان سيقول أنا لم أتحدث وإنما تحدثت عن الأكل، فهي الذي يحرم قتله يمكن أن يحل بالرخصة، يمكن يدخل، ما كان مشكلة. إذا نرجع إلى ما كنا فيه. نعم. وفيه أي في مصير للمحرم معينا أم لا الجزاء على المحرم إن علم أنه صيد لمحرم ولو غيره وأكل، وأما إن لم يعلم فلا شيء عليه. هذا فرع عما تقدم، إذا كان هذا الشيء قد صيد للمحرم والمحرم أكله وهو يعلم أنه قد صيد له، فهذا يترتب عليه فيه الجزاء، لأنه لما أكله فقد نزل منزلة من صاده، نزل منزلة الصائد، ولكن إذا كان يعلم ذلك، إذا كان يعلم أنه صيد له فأكل منه فعليه الجزاء، لأن هذا الفعل الذي أتاه في حق هذا الصيد حرام، فقوله أنت الآن أكلت من هذا الصيد ولو صدته لزمك الجزاء، ولا فرق هنا بين الصيد والجزاء، فكلاهما فيه التعدي، فيأتي بجمع التعدي على الصيد، جمع تعدى على صيد المحرم فيجعل مناطا، فيلحق هذا بهذا وتصير الصورة حينئذ قياسية، ولا إشكال في ذلك. نعم. أما إن لم يعلم فلا شيء عليه، أنه لم يكن متعديا والجهل هنا ينفعه. نعم. قوله فلا شيء عليه، وكذا إن علم أنه صيد لمحرم وكان الآكل منه غير محرم بأن كان حلالا، والحاصل أن الجزاء إنما يلزم الآكل مما صيد للمحرم له بقيدين: الأول أن يكون الآكل محرما وأن يعلم أنه صيد لمحرم. نعم. فلو كان الآكل حلالا فلا جزاء عليه وإن حرم أكله منه لأنه ميتة، وكذا لا جزاء عليه إن كان محرما ولكن لا يعلم أنه صيد لمحرم. نعم، هذه الشرطان الذين يكون بهما الجزاء على المحرم. نعم. وهذا إذا صاده حلال للمحرم، وأما لو صاده محرم فالجزاء عليه فقط أكل منه أحد أو لا، فلا جزاء على الغير الآكل، ولو محرما عالما، لأن الجزاء لزم الصائد المحرم وغايته أنه أكل ميتة. نعم، لأن السبب القوي يقدم على السبب الضعيف عندما يجتمعان في محل واحد، قد تقدم ذلك في الاشتراك في القتل وفي الصور التي تقدمت، إذا كان هذا صاده وهذا أكله فهذا الأكل سبب ضعيف في وقوع الجزاء عليه، فجعل ما كان سببه قويا مقدما على السبب الضعيف، هذا ما يوجه به هذا الفرع، وعلى هذا نقتصر. لكن عمق الفقه هنا يوجد في هذا الحديث النبوي لما قال له إنا لم نرده عليك ولكننا حرمون، هذا الحديث هو هل فيه دليل على أن هذا الشيء مقتول أم لا؟ ظاهره أن فيه هذا بالاستنباط بالصبر والتقسيم سيخرج لك أن هذا مقتول، وهو الذي سيصح حينئذ مذهب الجمهور في هذه المسألة، هو الذي فيه شيء من البحث الفقهي إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر.